بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس مادة الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله. وقفنا عند المسألة 33 بعد 200 في الطبعة التي عندي صفحة 140. قال: باب شروط الصلاة. قال: وأجمعوا على أن للصلاة شرائط أربعة، وهي التي تتقدمها، وهي الوضوء بالماء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على بقعة طاهرة، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت باليقين. واضح؟ الشروط، يعني الشروط هي يعني ما يلزم، جمع شرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم. يعني إذا لم يوجد الشرط لم يوجد الحكم. فعندما نقول هذه الشروط صحة الصلاة، يعني إذا لم توجد هذه الشروط لم تصح الصلاة. الأركان مثلها، ولكن الأركان تكون أبعاد الصلاة أو أجزاء داخل الصلاة. يعني الأركان مثل القيام والقعود والركوع والسجود وقراءة الفاتحة وكذا، هذه أركان لأنها أجزاء من أجزاء الصلاة. أما هذه الشروط فهي أشياء كما قال يعني تتقدم الصلاة، يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة. يعني الإنسان قبل ما يقول الله أكبر، يعني تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، أنها جزء من أجزاء الصلاة. لكن ما قبل تكبيرة الإحرام هو لم يدخل في الصلاة بعد، فيتوضأ أو يتيمم إذا لم يجد ماء، ويقف على مكان طاهر وطهارة المكان الذي يصلي فيه، ويستقبل القبلة ودخول الوقت. هذه أشياء يعني يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، لكن تشترك مع الأركان في أنها كلها، يعني الشروط والأركان كلها يعني تعتبر فروضا ولا بد منها لصحة الصلاة. فهنا يقول يعني أجمع على هذه الأربعة، اللي هي الطهارة بالوضوء أو التيمم، وطهارة المكان الذي يصلي فيه يكون طاهرا من النجاسات، واستقبال القبلة مع القدرة إذا كان قادرا على استقبال القبلة، هذا الشرط يسقط بالعجز عنه، والعلم بدخول الوقت باليقين. قال: ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على هذه الجملة وأنه لا تصح الصلاة إلا بها. يعني هذه الشروط التي مرت يعني شروط اتفقوا عليها أي الأئمة الأربعة، وهناك شروط اختلفوا فيها، بعضهم جعلها شرطا وبعضهم لم يجعلها شرطا. اختلفوا في ستر العورة بالثوب الطاهر، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إن ذلك لاحق بالشرائط الأربعة، وأنه كهي يعني مثلها، يعني وأنه كهي هي اللي هو الضمير، وأنه كهي يعني وأنه مثلها، يعني شرط مثلها. يعني إذن تصبح الشروط خمسة عندهم، يضيفون ستر العورة إلى الشروط، الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، وستر العورة. واختلف أصحاب مالك، يعني اللي فدلوا ما عدا المالكية. طيب المالكية موضوع ستر العورة عندهم ما حكمه؟ قال: واختلف أصحاب مالك عنه في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنه من شرط صحتها مع الذكر والقدرة. قل بعض المالكية رووا عن إمامهم مالك أنه قال: إن ستر العورة شرط في صحة الصلاة مع الذكر والقدرة، إذا كان ذاكرا يعني إن من صلى وعورته مكشوفة يعني ناسيا أو ساهيا أو غير ذاكر صلاته الصحيحة. والقدرة يعني من صلى كذلك وعورته مكشوفة لعجزه غير قادر على ستر العورة، ليس عنده صوب يستر عورته وقت الصلاة سيخرج، فيصلي على حسب حاله ويكون معذورا. فمن قدر عليه وذكر، من قدر على ستر العورة وكان متذكرا وتعمد الصلاة مكشوف العورة فإن صلاته باطلة. هذا إيه؟ بعض أصحاب مالك رووا عنه هذا. ومنهم من يقول إن ستر العورة فرض واجب في نفسه، إلا أنه ليس من شرط صحتها ولكنه يتأكد بها، فإن صلى مكشوف العورة عامدا كان عاصيا آثما إلا أن الفرض قد سقط عنه. الفريق الثاني من أصحاب مالك قالوا إن مالكا قال إن ستر العورة واجب وفرض من الفروض لكنه ليس شرطا لصحة الصلاة، هو واجب بمعنى أنه من تركه يأثم، من صلى مكشوف العورة فهو عاص وآثم ولكن صلاته صحيحة، يعني ليس عليه أن يقضي هذه الصلاة، خلاص أجزأته ولا قضاء عليه ولكنه أثم بانكشاف العورة. والذي اختاره عبد الوهاب في التلقين، الإمام عبد الوهاب المالكي هذا من كبار أئمة المالكية العراقيين في القرن الرابع الهجري، في كتابه التلقين أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة بحال. الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي قال في كتابه التلقين لا تصح الصلاة مع كشف العورة بحال. قال ثم اختلفوا في جواز الصلاة وصحتها بغلبة الظن على دخول وقتها، يعني مسألة دخول الوقت هل يجب اليقين أن يتيقن دخول الوقت أو يكفي غلبة الظن بدخول الوقت. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تصح الصلاة بذلك، إذا غلب على ظنه دخول الوقت يكفي ذلك. وقال مالك لا تصح الصلاة إلا بالدخول فيها مع اليقين بدخول وقتها، لا يكفي غلبة الظن. في الحقيقة القول بأنه يكفي غلبة الظن فيها يعني رفق بالناس ورأفة، لأن الناس الآن يتعاملون بالتقاويم الحسابية وكذا، وهذه لا تفيد اليقين الجازم، يعني الحسابات بعضها يكون فيها اختلاف في الحسابات وبعضها، فإذا غلب الظن يعني الحساب هذا صحيح، يعني الإنسان لم يرى بنفسه، يعني مش لازم تطلع بنفسك وتشوف الشمس وتشوف، فإذا يغلب على الظن أن الحساب صحيح وكذا، وجرب مثلا في بعض الأوقات وجد صحيحا فيغلب على الظن أنه في الباقي أنه صحيح، فهذا كافي. الجداول والتقاويم المعمول بها يكفي يعني العمل بها، وهذا يدخل في الاكتفاء بغلبة الظن. قال باب صفة الصلاة. قال وأجمعوا على أن أركان الصلاة سبعة، يعني هناك سبعة أركان مجمع عليها، وكما قلنا الأركان هي أبعاد وأجزاء من الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، يعني هي مثل الشروط في أنها لا تصح الصلاة بدونها لكنها داخل الصلاة والشروط تكون خارج الصلاة. فأجمعوا على أن أركان الصلاة سبعة، يعني هذه السبعة مجمع عليها وبقية الأركان مختلف فيها، بعضهم يقول ركن وبعضهم لا يقول ركن. وهي النية للصلاة، النية يعني أجمعوا على ركنيتها. هناك في الحقيقة اختلاف شكلي بين المذاهب في موضوع النية، هل هي ركن أو شرط، يعني هي مجمع عليها لكن بعضهم يعدها مع الشروط وبعضهم يعدها مع الأركان، لأن النية هي يعني حلقة الوصل بين ما قبل الصلاة والدخول في الصلاة، يعني هو اللي نظر إلى أن النية يعني هي تبدأ قبل الدخول في الصلاة، يعني هو ينوي ويعزم عليها قبل التكبير، فمن نظر إلى هذا قال يعني هي ملحقة بالشروط، ومن نظر إلى أن النية هي تجوز مقارنتها للتكبير، ممكن النية قد تكون قبيل التكبير بيسير، وقد تكون النية مقارنة للتكبير يعني في نفس لحظة التكبير، ثم إن النية تستمر معه في أثناء الصلاة وكذا. فمن نظر إلى هذا المعنى يعني جعلها من ضمن الأركان. فالنية يعني اتفقوا على أنها ركن، يعني حتى لو وجدت في بعض المذاهب أنها شرط وليست ركنة، هذا لا يغير يعني شيئا، اختلاف يكون لفظيا فقط يعني. وهي النية للصلاة وتكبيرة الإحرام، يعني اتفق أن النية في الصلاة ركن وتكبيرة الإحرام كذلك ركن، والقيام لها مع الاستطاعة هذا الركن الثالث، والقراءة في الركعتين للإمام والمنفرد، والركوع والسجود والجلوس آخر الصلاة بمقدار إيقاع السلام. واضح؟ فهذه إيه؟ أركان الصلاة. هو قد سبعة بس من عدها يعني تطلع سبعة فعلا. النية واحد، تكبيرة الإحرام اثنين، القيام ثلاثة، القراءة أربعة، الركوع خمسة، السجود ستة، الجلوس بقدر إيقاع السلام هذا إيه سبعة. قال ثم اختلفوا فيما عدا ذلك على ما سيأتي ذكره للإمام والمنفرد. بعض الأركان قد تكون ركنا في حق الإمام والمنفرد. نعم، قال عند الأحناف الأركان الستة بدون النية. نعم يعني بس النية عندهم هي شرط، يعني الذي لا يجعل النية ركنا يجعلها شرطا يعني. حتى عند الحنابلة المتأخرين يعني المعتمد في التبويب يعني أن النية من الشروط وليس من الأركان. نعم. الصلاة يعني بالنسبة للصلاة المفروضة بعينها لابد من نية هذه الصلاة المفروضة أنها ظهر أو عصر، يعني لابد من تعيين الصلاة المفروضة. أما إذا كان يعني يتنفل فتكفي نية الصلاة فقط يعني. وإذا كان نفلا معينا يعني له فضل مخصوص، فحتى ينال هذا الفضل المخصوص يحتاج إلى نية هذا النفل المعين، وإلا يعني نية مجرد نية الصلاة ينال فضل الصلاة عموما. طيب قال فهذه هي الشرائط والأركان، وتسمى الفروض المتصلة بالصلاة والمنفصلة عنها. الفروض المتصلة هي الأركان والمنفصلة هي الشروط، التي وقع إجماع الأئمة الأربعة عليها. فأما ما عداها من الأفعال والأذكار فمختلف فيه عندهم على ما سيأتي بيانه على التفصيل مع ذكر هذه التي ذكرناها مجملة إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنهم اتفقوا كما ذكرنا على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق له، وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته. واختلفوا في المصلي في السفينة، يعني يقول نحن أجملنا الكلام عن هذه الشروط لكن فيها تفاصيل، يعني لما قال مثلا القراءة ما هو مقدار القراءة الواجب وكذا، هذا فيه تفصيل. القيام فيه بعض التفاصيل، فقال اتفقوا على أن القيام ركن، ولكن اختلفوا في المصلي في السفينة. فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز ترك القيام فيها، وقال أبو حنيفة يجوز بشرط أن تكون سائرة. يعني حتى نفهم هذه المسألة، السفن يعني عندما يقصدون السفينة اللي هي المراكب الصغيرة كده قديما، يعني تعرف المراكب الخشبية الصغيرة هذه، مش يعني الآن السفن كأنها يعني عمارة بيت سكن، وحين يكون لها طوابق وفيها يعني يسهل جدا أنه يصلي فيها قائما، ليس هناك عذر في ترك القيام فيها. ولكن السفن المقصودة يعني هنا في كلام الفقهاء التي يجعلون الصلاة فيها يعني عذرا يبيح ترك القيام، المراكب الصغيرة هذه. فإذا قام يعني قد يختل اتزان السفينة، يعني أحيانا اللي راكب في القارب الصغير هذا إذا قام عشان يصلي ممكن يختل توازن المركب وقد يسقط منه يعني عليه حرج في القيام، لا يتمكن من القيام. فالإمام أبو حنيفة قال يجوز ترك القيام فيها بشرط أن تكون سائرة، أما الجمهور فقالوا لا يجوز ترك القيام فيها يعني إذا أمكنه ذلك، حتى يعني عندهم أنه إذا لم يمكنه يعني أحيانا تكون السفينة تسير قريبا من الشاطئ، فمن الفقهاء من يلزم يعني أهل السفينة إذا كانوا لا يستطيعون الصلاة قائمين أنهم يذهبون إلى الشاطئ ويصلون قائمين ويرجعون يوصلون المسير إذا كان يعني يسهل عليهم ذلك وكذا يعني. قال لكن طبعا إذا كان في السفينة ولا يستطيع أن يصلي قائما كل الأركان تسقط مع العجز وعدم القدرة، يعني إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما وفي نفس الوقت يعني لا يستطيع أن يذهب إلى الشاطئ وكذا يسير في وسط البحر بعيدا فيكون معذورا. والآن طبعا مثل السفن يعني الطائرات أحيانا يعني الآن الطائرات ووسائل المواصلات الجماعية يعني إذا كان لا يستطيع أن يوقفها إذا كان راكبا في حافلة يعني جماعية وكذا ولا يستطيع أن أو قطار أو كذا لا يجد يعني مكانا مناسبا للقيام أو كذا يكون معذورا يعني إذا صلى قاعدا للعذر. قال وأجمعوا على أن النية للصلاة فرض كما قدمناه، ثم اختلفوا في النية هل يجوز تقديمها على التكبير أو تكون مقارنة له، هل يجوز تقديم النية على التكبير أو تكون مقارنة له. فقال أبو حنيفة وأحمد يجوز تقدم النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ما لم يقطعها بعمل، وإن غربت النية حال التكبير. يعني أحيانا هو يعني عزم على الدخول في الصلاة بعد دخول الوقت ولكن لحظة التكبير يعني لم تكن غربت النية، يعني لم تكن النية حاضرة في ذهنه لحظة التكبير لكنها كانت موجودة قبله ولم يفصل بينها وبين التكبير يعني فاصل عمل يعني يقطع النية، فحينئذ يجزئ. وقال مالك والشافعي يجب أن تكون مقارنة للتكبير. وصفة النية أن ينوي للصلاة ليفرق بين الصلاة وغيرها من الأعمال، وأن ينوي الفرضية لتتميز عن النوافل، وأن ينوي الظهر أو العصر لتتميز عن البواقي، أو شيء ينوي الصلاة لتمييزها عن الأعمال الأخرى، وينوي الفرض لتمييز عن صلاة النفل، وينوي نوع هذا الفرض أنه ظهر أو عصر أو فجر أو مغرب. فأما نية الأداء يعني هل يلزم أن يستحضر في نيته أنها أداء أو قضاء، فإن مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يشترط ذلك مع استحباب ذكره، وفي الرواية الأخرى عن أحمد يجب ذلك، لابد أن ينوي أنها أداء أو قضاء. الأداء هو إيقاع العبادة المؤقتة في الوقت، والقضاء هو إيقاعها خارج الوقت. يعني فإذا كان يصلي مثلا في الوقت فهل لابد أنه ينوي أنها أداء وإذا بعد الوقت ينوي أنها قضاء، أو يعني يكفي خاصة أنه ينوي صلاة الظهر وهو إن كان في الوقت فهي أداء بطبيعتها بدون يعني احتياج إلى نية الأداء واستحضار ذلك فيها. قال واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام من فرض الصلاة كما ذكرنا، وكذلك اتفقوا على أنه لا تصح الصلاة إلا بنطق، ولا يغني فيه مجرد النية بالقلب من غير نطق بالتكبير، وكذلك اتفقوا على أن هذا الإحرام ينعقد بقول المصلي الله أكبر. يعني هو هنا إيه الشيء الذي اتفقوا عليه، أن الصلاة لا تنعقد إلا بنطق، يعني لابد أن يتلفظ بشيء يدخل به في الصلاة، فهذا فبين أن هذا هو مراده بقوله تكبيرة الإحرام ركن بالإجماع. لكن كما سيأتي عند الحنفية أنه يمكن أن يقول الله أعظم أو الله العظيم أو الله الجليل فتجزئ الصلاة، يعني لا يلزم لفظ الله أكبر. فهم عندما يقولون تكبيرة الإحرام ركن عند الحنفية لا يقصدون لفظ الله أكبر بالذات، وإنما يعني أن يتلفظ بشيء فيه تعظيم لله يدخل به في الصلاة. فيقول القدر المتفق عليه أنه لو قال الله أكبر انعقدت صلاته، وأن هذا يجزئ، يعني لفظ الله أكبر هذا لفظ مجزئ بالإجماع، لكن الألفاظ الأخرى غير الله أكبر هي التي وقع فيها الخلاف، هل تجزئ أو لا تجزئ. يعني من يريد أن يحتاط يحافظ على ما هو المنقول في السنة يقول الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل إلا هذا اللفظ للإحرام بالصلاة. ثم اختلفوا فيما عداه من ألفاظ التعظيم هل يقوم مقامه، فقال أبو حنيفة ينعقد بكل لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم كالعظيم والجليل. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا اللفظ للإحرام بالصلاة لا يعني أنه يجب التقيد بهذا اللفظ، يعني فقال أي لفظ يفيد تعظيم الله تعالى يقوم مقام التكبير. فعند الإمام أبي حنيفة يجوز أن يقول الله العظيم أو الله الجليل ويدخل في الصلاة بها. ولو قال الله ولم يزد عليه انعقد تكبيره، عند الإمام أبي حنيفة ولو قال الله يكفي للدخول في الصلاة، لكن طبعا الجمهور لا يوافقون على ذلك، الأئمة الثلاثة لا يوافقون. وقال الشافعي ينعقد بقوله الله أكبر والله الأكبر. طيب لو زاد الألف واللام، الإمام الشافعي قال يعني هذا لا يضر، يعني لو زاد ألفا ولاما هو طبعا خلاف السنة وخلاف الأولى والأفضل، ولكن يعني صلاته صحيحة لو أن شخصا قال الله الأكبر عند الشافعي صلاته صحيحة. وقال مالك وأحمد لا ينعقد إلا بقوله الله أكبر حسب، يعني فقط، يعني لو قال الله الأكبر أي حرف يزيد ولا ينقصه يخل بالصلاة. طبعا هنا أيضا يلاحظ يعني الصلاة موجود في كتب الفقهاء، وهذا له ارتباط يعني بالقراءات القرآنية، أنه في قراءة حمزة يجوز إبدال الهمزة المفتوحة واو المفتوحة، الهمزة المفتوحة بعد الضم يجوز إبدالها واو المفتوحة في قراءة حمزة وهي قراءة متواترة، فيجوز أن يقول الله أكبر الله أكبر، يعني بدل الهمزة تكون واو المفتوحة، فلو قال ذلك صحت صلاته حتى عند يعني عند جميع الفقهاء صلاته صحيحة لو قال الله أكبر بدل الله أكبر. في قراءة حمزة يقول قل هو الله وحد وحد بدل أحد يقول وحد، ويقول الله أكبر في أيضا عند حمزة في التكبير بين السور، فإذا بدل الهمزة تمام. لكن هذا غير زيادة واو بين الله، يعني أحيانا بعض الناس يقول الله وأكبر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز وخطأ يعني ويخل بالمعنى لكن يعني لا يأتي بواو وهمزة، هذا يعني غلط وخلل في المعنى، لكن يجوز أنه يبدل الهمزة واو، يعني يشيل الهمزة ويضع مكانها واو المفتوح، لو قال الله أكبر فهو جائز. قال واتفقوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة وأنه ليس بواجب. بعض الناس يعني يخلط بين الفرض الذي هو ركن من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام وبين مسألة رفع اليدين، فيقول رفع اليدين هذا من المستحبات يعني إجماعا، يعني ليس لو أنه لم يرفع يديه قال الله أكبر من غير رفع اليدين صلاة صحيحة ولا حرج عليه، فقد يكون ترك مستحبا من المستحبات. التلفظ بالنية ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله، أنه ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يتلفظ بالنية ويقول بسم الله موجها لبيت الله مؤديا فرض الله، كان له عبارات يعني يتلفظ بها. والإمام أحمد كذلك ورد عنه التلفظ بالنية، يعني عند الحنابلة يعني كتب الحنابلة المتأخرين يعني المعتمد فيها استحباب التلفظ بالنية في الصلاة، في هذا المعتمد أيضا في كتب الحنابلة, والشافعية كذلك يستحبون يعني, واللي من الشافعي نفسه يعني ثبت عنه من فعله يعني أنه كان إذا صلى قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا فرض الله الله أكبر يعني. هو شيخ الإسلام ابن تيمية هو اللي شدد يعني في موضوع إنكار التلفظ بالنية, وتابعه يعني مشايخنا يعني في ابن باز وابن عثيمين يعني شددوا في إنكار, لكن في الحقيقة كل كتب الحنابلة يعني معتمد فيها استحباب التلفظ بالنية, والشافعية كذلك يعني. طيب يقول واختلفوا في حده, نعم واختلفوا في حده يعني الرفع هل يكون إلى الأذنين أو إلى المنكبين. قال واختلفوا في حده, فقال أبو حنيفة إلى أن يحاذي أذنيه, يعني أطراف الأصابع تكون مع المحاذية للأذنين. وقال مالك والشافعي إلى حذو منكبيه, يعني يقول الله أكبر يرفع تكون أطراف الأصابع مع محاذاة المنكبين. وعن أحمد ثلاث روايات أشهرها عنه إلى حذو المنكبين, والثانية إلى أذنيه, واختارها عبد العزيز اللي اسمه عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال, والثالثة هو مخير في أيهما شاء وهي اختيار الخرقي. هذا الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله هو يعني يعتبر هو إيه جامع المذهب الحنبلي قبل الإمام الخلال. الخلال هو تلميذ تلاميذ أحمد, فجمع يعني أقوال الإمام أحمد من تلاميذه وأصحابه, فجمع يعني ما رواه عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد وحنبل بن إسحاق اللي هو ابن عم الإمام, و يعني وهكذا يعني أخذ يجمع المروزي والمروزي وغيرهم يعني, فجمع مرويات الإمام أحمد مما رواه أصحابه وجمعها كلها ورتبها على الأبواب في كتاب واحد اللي اسمه جامع الخلال. فكان الإمام أحمد لم يكتب كتابا في الفقه, وإنما كان أصحابه يستفتونه ويجمعون الروايات. هناك مسائل ابن هاني ومسائل أبي داود للإمام أحمد ومسائل الكوسج وكذا إلى آخره, فكانوا يجمعون يعني الفتاوى الإمام أحمد. فالإمام الخلال جمع ذلك كله ورحل يعني إلى الأمصار والبلدان, وكلما سمع عن أحد من أصحاب أحمد يعني جمع عنه شيئا أو كتب عنه مسألة كان يسافر إليه ويجمع, حتى جمع يعني كتابه العظيم هذا الذي يعتبر هو يعني أساس المذهب. وبعدين كان له تلميذان اللي هم عبد العزيز ابن جعفر والخرقي, فالاثنين دول من تلاميذ الخلال, فكل منهما كتب مختصرا في الفقه يعني اختصروا كتابه الجامع, واختلف يعني اتفق في الترجيح يعني اختيار الرواية انها يعني هي المختارة عندهم عند اختلاف الاقوال عن احمد, ولكن اختلف في 84 مسألة محصورة يعني هذه المسائل جمعها ابو يعلى وحصروا هذه المسائل اللي هي محل الخلاف بين عبد العزيز والخرقي. هذه من المسائل اللي اختلفوا فيها عبد العزيز, لأن الإمام أحمد يعني عنه رواية إلى المنكبين ورواية إلى الأذنين ورواية يخير فيهما, فعبد العزيز اختار الرواية اللي هي إلى الأذنين, والخرقي اختار الرواية التي فيها مخير في أيهما شاء. قال واختلفوا في رفع اليدين عند تكبيرات الركوع وعند الرفع منه. طيب رفع اليدين عند تكبيرة الركوع يعني الهبوط للركوع وعند تكبيرة الرفع من الركوع. فقال مالك والشافعي وأحمد هو سنة, وقال أبو حنيفة لا يرفع يديه وليس بسنة. في الحقيقة الحنفية يتعصبون جدا في هذه المسألة, يعني ينكرون بشدة على من يرفع يديه عند نزول الركوع أو الرفع من الركوع, يعني يرونه من العبث في الصلاة ومن الحركة المنهي عنها وكذا، لكن يعني مذهب الجمهور أنه السنة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع. قال: وعن مالك رواية في رواية أخرى عنه كمذهب أبي حنيفة، كمذهب أبي حنيفة أنه يرفع مرة واحدة فقط عند تكبيرة الإحرام، أما الرفع اللي هو بعد التشهد الأول نعم، فهذا يعني ليس معتمدا في المذاهب الأربعة. يعني عند أبي حنيفة المعتمد عنه مرة واحدة بس عند تكبيرة الإحرام، والمعتمد في المذاهب الثلاثة ثلاث مرات عند تكبيرة الإحرام وعند النزول للركوع والرفع من الركوع. في مرة رابعة يعني قال بها بعض الحنابلة وبعض الفقهاء، وثبتت في بعض الأحاديث اللي هي بعد التشهد الأول، لكن الأكثر الفقهاء يعني لا يرون هذا الموضع. طيب نقف هنا إن شاء الله عند مسألة وضع اليمين على الشمال. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.